يسأل عن أخونا هذا عن أنهم ليلة عرفة بسبب تنظيم الحملة سيبيتون في عرفة، فيسأل كيف نصلي العصر والمغرب والعشاء، هل قصرا أم إتماما؟ لا، تصليها قصرا. كيف نأكل أو كيف نتأكد من أن الهدي ذبح بالنسبة للمتمتع؟ إذا كنت قد دفعت ووكلت للجهة المسؤولة فهذا توكيل، والذبح أصبح في ذمتهم، فهي إن شاء الله ستذبح وأنت ذمتك قد برئت. حكم استعمال حبوب منع نزول الدورة الشهرية بالنسبة للنساء. إذا قالت الطبيبة المسلمة الثقة إنه لا يضرها في صحتها فلا حرج عليها أن تأخذها، لكن بالتجربة من خلال سؤال كثير من الناس وجدنا أن هذه الحبوب تسبب اضطراب الدورة، فتصبح المرأة بعد استعمالها في حيص بيص، بعد أن كانت دورتها منتظمة تصبح الدورة مضطربة، تنزل عليها قطرات ثم تجف، ثم بعد 3 أيام تنزل دورة ثم يوم تجف وهكذا. فالظاهر والله أعلم أن هذه الحبوب تسبب بعض المشاكل من جهة انتظام الدورة. على كل حال، متى ما لم يخرج الدم فهي طاهر، وإذا استعملت مثل هذه الأدوية بعد أن تكون قد استشارت الطبيبة وقالت لا تؤثر على صحتها فالذي يبدو والله أعلم أنه لا حرج عليها. يقول هل يتم التحلل الأصغر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والحلقة بالتقصير على اعتبار أن الهدي قد ذبح، من الأحوط أن أذهب إلى مكة لعمل طواف الإفاضة وبعد ذلك يتم التحلل؟ لا، كما قلنا التحلل الأصغر هذا لا علاقة للذبح به، وبالتالي فإنك إذا رميت جمرة العقبة وحلقت أو قصرت فإنك تكون قد تحللت التحلل الأصغر. فإذا طفت وسعيت إن كان عليك سعي فها هنا قد تكون تحللت التحلل كله، يجوز لك حتى مباشرة أهلك. أما قبل ذلك فلا، إنما يحل لك أن تلبس الملابس وتتطيب وتزيل الأظافر والشعر. إذن التحلل متعلق بثلاثة أشياء وليس بأربعة. التحلل متعلق بالرمي، الحلق، الطواف، والسعي لمن كان عليه سعي. أما الذبح هذا ليس له علاقة بالتحلل. يقول أنا متمتع، والسؤال هل طواف القدوم هو طواف العمرة؟ نعم، بالنسبة للمتمتع طواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم. هل هناك فرق بين الهدي والأضحية؟ الجواب نعم، الأضحية عبادة والهدي عبادة أخرى. الهدي عبادة مرتبطة بالمناسك، قال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن ومستحب في حق المفرد. أما الأضحية فتلك الذبيحة التي يذبحها المسلمون في أقطار المسلمين يوم عيد الأضحى تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليس لها علاقة بماذا؟ ليس لها علاقة بالحج. ما حكم البقاء في مكة بعد العمرة للمتمتع؟ يعني إن شئت أن تبقى لا بأس، لا إشكال في ذلك. قال ولو أني خرجت من مكة إلى المدينة فمن أين أحرم؟ إذا سافرت بعد العمرة إلى المدينة ثم أردت الرجوع إلى مكة للحج فإنك تحرم من ميقات أهل المدينة. إذا كان وقت الحج قد أزف فأحرم بالحج، وإذا كان لا يزال هناك متسع فأنت مخير بين أن تحرم بالحج فتبقى على إحرامك، أو أن تحرم بالعمرة ثم تتحلل منها ثم تحرم بعد ذلك بالحج. بين الصفا والمروة المسلم مخير بين أن يدعو الله أو أن يذكر الله أو أن يتلو كتاب الله، افعل ما شئت. اللهم إلا في بين العلمين، بين العلمين الأخضرين، هذا كان في السابق منذ عهد أمي إبراهيم أمي إسماعيل عليهما السلام كان ذلك واديا، واستمر الأمر في ذلك إلى العصور المتأخرة. هذا مكان هرولة، يشرع للمسلم أن يهرول في هذا المكان. ثبت عن ابن مسعود وابن عمر أنهم كانوا يقولون في هذا الموضع رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم، هذا يعني ذكر محدد في هذا الموضع، من قاله فإنه وافق هدي الصحابة. تحلل الأصغر يعني قلنا إنه يكون بعد أن ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر. كيف يتحقق المبيت بمنى بعد يوم النحر؟ المشروع والأفضل والأولى والموافق للسنة أن تبقى الليل كله في منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والقدر الواجب الذي يجزئك هو أن تبقى أكثر الليل سواء كان من أوله أو كان من آخره، وهذا مما ينبغي أن يراعيه الذين ينزلون إلى مكة للطواف، ينبغي أن يراعوا مسألة العودة حتى يدركوا المبيت في منى. ما حكم حمل حقيبة الظهر أو الكتف للمحرم؟ لا حرج عليه في ذلك، يجوز أن تحمل هذا المتاع على ظهرك، لا حرج عليك في ذلك. يوم منى سيوافق يوم جمعة؟ على كل حال الله أعلم، إلى الآن يعني ننتظر قرار المحكمة العليا في شأن تحديد يوم الوقفة ويوم التروية ويوم العيد، لكن إن وافق أن يكون يوم التروية يوم جمعة فإن منى لا يصلى فيها جمعة، إنما يصلى فيها الظهر ركعتين، فالجمعة لا تصلى بارك الله فيكم في منى. يوم العيد أرمي أولا أم أصلي العيد أولا؟ أين تصلي العيد؟ إن كنت ستذهب إلى مكة للطواف فوافقت صلاة العيد فالحمد لله، أما في منى لا توجد صلاة عيد في منى، فأنت أول ما تصل إلى منى اذهب إلى الجمرة الكبرى فارميها، وإن كنت متعبا تريد أن ترتاح في خيمتك ثم تذهب بعد أن تستريح في الظهر في العصر، الأمر واسع، إنما إذا كنت تريد أن تبادر فالمبادرة تكون بعد أن تصل إلى منى ترمي جمرة العقبة الكبرى ثم تحلق ثم بعد ذلك تتحلل. لعل هذا القدر فيه كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.